ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها، فركعت بين يديه وجلست إليه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحكيم جعران لما سرقوا جرابه وضاع منه الجعران، وأخذه الملك كهلان ليعالج السيسبان، وباح لها بسره وأخبرها أنه أخوها المطرود وحبيبها المفقود. وفي بادئ الأمر لم تصدق السيسبان أن الشيخ جعران هو زعفران. عندئذ جعل يذكر لها الأمارات ويثير أمامها الذكريات، ويقلب لها صفحات الزمان، ويعيد عليها ما كان، حتى عثرت على حبيبها فيه، فجعلت تناجي حطامه وتبكي، وهو يحكي لها حكايته وكيف أدرك في شبابه شيخوخته، والأميرة تصغي إليه في ذهول، وهو يتنهد ويقول: السياف خدني عشان يذبحني ويجيب لأبوكي إزازة من دمي، والسياف ماشي معايا قعد يفتكر فابويا ومعروف أبويا، وصعب عليه حالي أم عتقني ودبح غزالة بدالي. وفي يوم وأنا ماشي آخر النهار لقيت مدينة لها أبواب بتلمع زي النار، ولقيت قدام المدينة جبانة، أنا من تعبي نمت، معرفش قد إيه نمت، ومعرفش إيه اللي صحاني. أنا فتحت عينيا لقيت نور جاي من بعيد، وتلات عبيد شايلين صندوق. الدنيا ليل، ده مش معقول. أروح فين؟ أستخبى فين؟ أنا هدخل المدفن ده أستخبى فيه، أما رد الباب. شلهوب ملهوب، هو ده المدفن المطلوب؟ هو. طيب يلا نزل الصندوق. آسف. يلا افحر بالعجل. ما احنا فحرينها. شيل التراب عنها. هات الصندوق. شيل معايا يا شلهوب. خلاص احنا عملنا اللي علينا. طيب يلا بينا قبل ما حد يجينا. انا جتتي بتترعش. انا مندهش. احنا مالنا؟ احسن يقتلنا. يلا يا نبوه. يلا يا شلهوب. اقفل الباب وراك. ايه الحكاية؟ الصندوق ده ايه؟ وحكايته ايه؟ هما كانوا خايفين كده ليه؟ انا لابد اشوف الصندوق ده فيه ايه. ها وادي الصندوق، ها وادي ادي الباب. ايه ده؟ اشيل الغطا. بسم الله ما شاء الله. ياه، فيه جمال بالشكل ده. انت نايمة ولا ميتة؟ يا ترى انت مين؟ أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟ أنا كوثر. مين كوثر؟ بنت السلطان الأكبر. أكبر؟ سلطان الجن الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك الأمان يا إنسي. وإيه اللي عمل فيك كده يا بنت السلطان؟ لو نزل علينا دلوقتي هيموتنا إحنا الاتنين ونروح في غمضة عين. اللي هو مين؟ الأمير نفريد. نفريد؟ إحنا جن وهم عفريت. طيب قومي نهرب من العفريت. يا ريت. طيب أهرب أنا. أنت ما تقدرش تخرج من هنا، الطريق مرصود. مرصود؟ طيب قومي خروجي من الصندوق. ما أقدرش أتحرك من مكاني، أنا جسمي رخام. إيه؟ جسمك رخام؟ والكلام؟ ابن آدم ما فيهش إلا لسان. والعمل يا بنت السلطان؟ اللي خلصنا احنا الاتنين الشيخ جعران. والشيخ جعران ده فين؟ هنا. فين؟ في الصندوق. في الصندوق؟ ايوه، تحت رجلي. انت بتقولي ايه؟ مد ايدك تلاقيه. اللي هو ايه؟ جعران. والجعران ده ايه؟ انا هعزم عليه، وبعد ما تسمع القسم والايمان تفتح راس الجعران. وهو يتفتح منين؟ ينفتح من مكان مسحور، مش ممكن يبان إلا إذا كان القسم ينقال. طيب وبعد ما تقول القسم تفتح أنت الجعران. وبعد ما افتح الجعران هيطلع منه دخان. إيه؟ ويظهر خادم الجعران كمان، هو اللي هيخرجنا من هذا المكان. أفتح الجعران ويطلع للجان؟ لا يا ستي. انت تقدر تخلصني؟ ارحمني ارحمني. خد الجعران بتاعك، خلصيني من العذاب. يا خبر. ايه؟ السحاب. السحاب. السحاب ايه؟ الوقت سرقنا، نفريد جالنا. شوف جاي في وسط السحاب على هيئة طير العقاب. يا دي الوقعة اللي زي الهباب. والوقت حينزل هنا في صورة عقاب، يفضل يكاكي يكاكي، وبعدين ينطفد يبقى آدمي، ويفتح الصندوق ويطلعني ساعة ما يهاجمني. يهاجمك؟ أنا حرمي عليه القسم واليمين، يبان لك فتحة الجعران تفتحها، يطلع الدخان ويظهر خادم الجعران وفي إيده سيف النقمة، يزعق علي الزعقة ويرمي علي الصعقة. ينزل عليه صعقة؟ يخليه كوم التراب، وخلص أنا وانت من العذاب. يلا يلا يا إنسان. وأنا أقدر على كده يا بنت ملك الجان؟ ما تتكلمش كتير، أحسن جاي. اجري استخبالك في مكان. دي السحابة نازلة علينا. استخبى استخبى قبل ما يشوفك. يا ساتر، ده نسر كاسر. فين الصندوق؟ هنا. ادي الصندوق، ادي الصندوق واللي فيه الاسير، الاسير اللي اسرني، المسحور، المسحور اللي سحرني. الجمال، الجمال اللي فتني. كوثر، كوثر احبك احبك وانت بتكرهيني. النار اللي بينك وبيني. كوثر، كوثر. نفريت، انت عملت ايه؟ خطفني ليه وسحرني ليه؟ انت حرقت قلبي، انت رفضت حبي. احنا مؤمنين وانتوا كفار، احنا بنعبد ربنا وانتوا بتعبدوا النار. احنا احرار، احنا ضدين مختلفين، ما نتجمعش احنا الاتنين. الحب يجمعنا. لو كان في حب بينا. ايوه اري بلسانك، انا هخصب بيك الارض، انا هعرضك ارض. تعالي هنا، تعالي هنا. جهران، ما فيش جهران، انت رخام، رخام. جهران، حجر، حجر. بحق الكاف والنون والسر المكنون. رخام، رخام. افتح الجهران يا انسان. افتح الجهران. الله. الدخان ملى المكان. جهران، في أرضك جهران، في أرضك، في أرضك يا جهران. أمرك يا بنت السلطان. خلص العالم من شر. احرقوا، احرقوا. لا حد حق، لا حد يشوفه ولا حد يلحق. اعمل معروف. خذي بأرضك. خذي. مبارك، مبارك يا بنت السلطان، لا حجر ولا رخام. شيل هذا الإنسان وتربينا على أسر أبويا السلطان. أمرك يا بنت السلطان، يلا يا جهران. وحمل الشيخ جهران الأميرة كوثر والفتى زعفران، وظل يخترق السماء ويضرب في الفضاء، حتى حط بهما على قصر السلطان ملك الجان، وفتح زعفران عينيه ونظر حواليه، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 212 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.